أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طيب، بعد الفراغ من بيان حجية القلب ودائرة حجيته ومعالم المدرسة الصوفية، هنا نأتي في النهاية حتى نتعرض إلى نقد لهذه المدرسة الصوفية العرفانية، وهذا نقد يعني بديع في من في في في نوعه، ونعطيهم ما لهم وعليهم. والنقد هو هذا، الإنسان يذكر الإيجابيات والسلبيات. الصوفية كانوا بين مغال وبين مكفر لهم، من يجعلهم في كالأنبياء وهناك من يجعلهم أسوأ من الكفار، واضح ام لا؟ يعني لا، الإنسان العقل هو قد يضع الأشياء في موضعها، ما لهم لهم وما عليهم عليهم، واضح ام لا؟ فهذا نقد جديد وبديع، لأنه هو نقد معرفي. احنا ما ندخل نناقش وحدة الوجود ووحدة القضايا، لا، احنا نتكلم نقد معرفي، ادوات المعرفيه، وهذا احد لم يتعرض لهذا الامر للاسف الشديد كما كسائر المباحث الكلاميه والعرفانيه والاخباريه وغيرها. نقول نقد معرفي ونقد جذري، ما له علاقه بعد ذلك في مكاشفتهم وفي لا، نفس الشيء. نقد المدرسه نقدا معرفيا وليس نقدا فلسفيا او كلاميا او اجتماعيا او سياسيا، لا، نقد معرفي. اولا نقول إن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى بقطع العلائق المادية هذا من أشرف الطرق التي أكد عليها الأنبياء والحكماء معا من قديم الزمن. أما الأنبياء فواضح السلوك إلى الله من أهم مهمات الأنبياء، إنما جاءوا للناس حتى يسوقوهم من الدنيا إلى الآخرة، يخرجنهم من الظلمات إلى النور كما عبر القرآن الكريم، وهذا معنى الهداية، يعني ينهض بك ويرتقي بك من الظلمات المادة إلى نور العالم الغيب والملكوت، ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قرب إلى الله، هذا قرب إلى الله ليس قرب مسافي، أما قرب تشبيهي، كلما تشبهت التشبه بالله لما يكون بقطع العلائق المادية. الله مجرد فأنت تحاول تتجرد، كلما تجردت عن المادة كلما اقتربت من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. أيضا العلوم معارف أحد طرق القرب الإله، وهذا لأن الله عالم. أيضا العلماء أقرب إلى الله من الجهلاء، أنهم أشبه به، فالقرب هو قرب وجودي ليس قرب مسافي أيني، واضح أم لا؟ هذا معنى القرب إلى الله بالعلم والعمل. فهم الجانب العملي هذا أولا ليس مختصا به، طريق شريف ولكن ليس مختصا، وهذه المشكلة التي حصلت، أن هم صدروا هذا الطريق لهم، كل واحد زاد صوفي، كل متقي صوفي، لا، من قال هذا؟ كل متقي صوفي، كل مخلص صوفي، كل مؤمن صوفي، هذا ليس بصحيح هذا الكلام. حصل الطريق فيهم هو مثل بالضبط اللي عملوا التجريبيين، هو عملوا التجريب، كل واحد يقول بالتجربة المادي، لا مش مادي، والتجربة الحكماء هم اللي وضعوا التجربة واخترعوا التجربة وصنفوا في التجربة، من المعلمين وأرسطو، مو فقط هو فرانسيس بيكون جل كلهم. التجربة طريق شريف ومعتبر، ولا تطور الدنيا والمادة إلا عن طريق التجربة، هذا مو فقط الجماعة الماديين ولا الزنادقة، حتى كل واحد يتكلم عن التكنولوجيا يعتبره زنديق ويعتبره كافر، ليس بصحيح، واضح أم لا؟ في نفس الشيء، نعم هم تخصصوا في هذا الجانب، ركزوا على هذا الجانب، إذا ركز في شيء ينبو فيه، احنا ما ننكر فضلهم في السلوك وفي علم السلوك، انهم علماء في السلوك وفي علم الطريق وفي القضايا، ما ننكر، لانه خبره، اللي يركز في شيء يصبح عنده تجربه فيه ويستطيع انه هو يصبح من اهل الخبره فيه، احنا ما ننكر هذا الامر. شيخ الصوفيه من الناس الصادقين المخلصين، ناس عنده الناس يعتبر بكلامهم، يعني مثل ايضا التجريبيين، احنا ما ننكر النهضه الصناعيه في اوروبا، احنا كل البركه احنا عايشين فيها بركه المنهج التجريبي، هذه الغرفه بما فيها هذه كلها منين جت؟ جت من المنهج التجريبي، يعني خيرهم لا ينكر، ما ننكر فضلهم على هذه القضية، وأنه ركز فيها، لما يركز ينبغ، عندما ترك كل شيء نبغى يركز ينبغ فيها، لكن ما قال أن هذا هو تكليف أن يفعل هكذا، أو أن هذا كمال له، كمال الإنسان في القرب الإلهي، مو في أنه يصنع طيارة وسيارة، هذا كمال الحيوان، واضح ملا؟ فبنية أنه كمال هي كمال مادي، فهمت؟ وناقص، يعني ضيع الكمالات اللي هي المعنوية اللي هي أهم. الإنسان حقيقته بنفسه بروحه لا بجسمه الزائل. ف فنفس الشيء. فإذا السلوك إلى الله سبحانه وتعالى طريق شريف معتبر ولكن ليس لمختصاته. ولكن الحكماء سلوكهم يباين سلوك الصوفية في الغاية، يعني سلوك واحد العبادة والتخلق بالأخلاق الحسنة وتخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل، هذا متفق عليه بين الفلاسفة وبين الفلاسفة الإلهيين والصوفية. ولكن الغاية عند الصوفي من السلوك هو المعرفة كبديل للتفكير، يعني السلوك مولد للعلم والمعرفة، يعتبروها كذا، بل هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقيقية. واضح في صورة المكاشفات بعد. أما الفلاسفة فالسلوك معد لكسب المعرفة بالحد والبرهان وليس علة فاعلية للمعرفة، علة معدة للمعرفة. الفيلسوف موضوعه الميتافيزيقا، يعني ما وراء الغيب، عالم الغيب أصلا، ليس علة فاعلة، ليس علة فاعلة، إنما علة معدة تعد الأرضية للتفلسف. يعني الفيلسوف طالما أنه غارق في الماديات ما يعرف يفكر، ما يعرف يفكر، إذا يمكن تبص في الأرض وتنظر إلى الأرض تنظر إلى السماء في نفس الوقت، يا الأرض يا السماء، فحتى أن ينظر إلى السماء لابد يقطع هذه الحبال وتجره على الأرض، توجه يقول توجه بقلب بعقلك إلى عالم الغيب، ها، حتى تعرف تفكر وتكتسب المعرفة الإلهية الفلسفية بالحد والبرهان. أما طول ما أنت مهموم بالقضايا ومستغرب بالقضايا المادية، معرفتك بالأشياء هيحصل فيها مشكلة، تفكيرك هيكون مخطئ أو في معرض الخطأ، استدلالك هيكون ضعيف، فهمت إزاي؟ وهذا هو. فالسلوك ضرورة، لكن ضرورة إعدادية مش ضرورة معرفية، ضرورة معرفية بالعرض مو بالذات. أما عند الصوفي لا، بالذات، لأنه يتخذ السلوك بديلا عن التفكير، فهمت؟ آه، هو سلبي جدا في سلوكه. الصوفي يتعبر يقول يا الله يا الله الله يعطيني، عايز يتلقى ويعطل، هو يرى تعطيل الحس والخيال والعقل من مبادئ الطريق، ما تفكرش ما هو لي ما هو كيف هو، هذا يأخرك انت، قف قول يا الله يا الله يا الله، هو حينزل يلمع تلميع المراية، واضح لا؟ هذا معنى أما الآخر لا، يصلي ثم ايه يتأمل ويفكر، يصوم تأمل ويفكر، فهمت ازا؟ حسن معد. أما الآخر لا، تأمل وتفكر وما موجود أصلا عنده. الحكيم قبل أن يسلك يتعرف على الحقائق أم بعد السلوك يتعرف على الحقائق؟ السلوك ايه؟ سلوك الفكر يعني؟ مين الحكيم؟ ايوه، يتعرف على ايه؟ الحقائق العالم بعد السلوك ام قبل السلوك؟ ده قبل السلوك طبعا، هو مع السلوك مش قبله، يعني ما هو بالدرجات، يعني هو فهمت ازاي؟ انت عشان هو انه في معرفة فطرية أولية، وكل واحد بصفة يزوف حتى تتسلق يا الله، لا، في معرفة فطرية، معرفة فطرية، قضايا البديهية الأولية، حسن العدل قبح الظلم، حسن الأمانة قبح الخيانة، يعرف هذا قبل أن يصير فيلسوف، فيحاول أن هو يمشي في الطريقين، يعمق العقل النظري ماله والعقل الإيه؟ العملي ماله، بموازاة بعضهم البعض. أحسن، بالموازاة، سؤالك جيد، تقوية العقل العملي والنظري، هذا قلنا إحنا قبل ذلك. أما التاني لا، الآخر مجرد يعتمد على الفطرة، العقل النظري الفطري، بعدك يعيفه ويعكف على الإيه؟ على السلوك فقط. يقول يا الله يا الله لاخر عمره، ما يفكرش اصلا، اسئله ما يسالش نفسه اصلا، ما يفكرش ما هو لما هو كيف هو هل هو، ما يفكرش حتى ما يفكر، واضح من هذا المره. العرفاء شيخنا ما عندهم هذه الجنب العقليه العرفاء في مقام الاسباب، على ذلك قلنا الفرق بين العارف والصوفي، وهذا ان عارف تصدى لمقام الاسباب، انا لازم يدرس بعد، شيء طبيعي لازم يدرس، زي يسموه محقق الصوفيه، يعني درس حوزة بعد هذا بحث آخر، بس بيدرس مو عشان يحصل مجهول عنده، وإنما حتى يقنعك أنت، يلزمك أنت بصحة الطريقة، غير متكلمين تماما، متكلم الصوفية. قلنا العرفاء متكلم الصوفية. هو ده هذه النقطة ما حد مش ملتفت ليها تماما. متكلم هو إخباري والكتاب والسنة الأصل والتمسك بالكتاب والسنة، ولكن عقلاني يحاول يثبت هذه الأمور للآخرين. في صوفي حافي زي أبو يزيد البسطامي والحلاج، وفي لا في صوفي محقق يتكلم بالقياس والاستدلال فهمت، لكن صوفي في منهجه المعرفي. نقلنا بعض الكلام من الحكماء ابن سينا وفارابي وغيره على أن هذا الأمر السلوك إلى الله موجود. حتى كتاب نمط العارفين اللي كتبه ابن سينا في الإشارات 200 سنة قبل ما يتولد ابن عربي، وتكلم فيه على مقامات العرفاء والأحوال. يعني بعد ما خلص العقل النظري ركز على العقل العملي في نهاية الإشارات. هو العارفين للأسف بعض فهم نمط العارفين من الصوفية، وأن ابن سينا في الآخر تاب وأنابس وركب التصوف، ركب قطار التصوف، وليس كذب وافتراء. الرجل عاش ومات فيلسوف مشائي وحكيم، ولكن هو من هي الفلسفة مو بشرط له. فالعارف هنا هو حتى يشرح اللي هو المتأله الكامل في العقل النظري والعقل العملي. عارف معناه اللغوي، عشان العالم الحقيقي أو العالم العادل فهمت، مو العالم غير العادل زي إبليس. الحكيم المتأله هو هذا العالم العادل، وكل واحد عايز سلوك علمي فكري عايز سلوك عملي واضح. كان يخفض العرفاء وهذا يكون حكيم الأول، مو يدخل أعمى. حكيم عن تصوف ما مشكلة، يكون ماشي على هدى وعلى بصير. وطريقة الأنبياء هي نفس الشيء. زيك شوف ابن الفخر الرازي. الفخر الرازي يعني يقول في هذا الباب التصوف 137 ان هذا الباب يعني نمط العارفين اجل ما في هذا الكتاب، فانه رتب فيه علوم الصوفية ترتيبا ما سبقه اليه من قبل ولا لحقه من بعد. هذا الفخر الرازي هو خبير بالاحوال الصوفية، وإذا قبل ما يتولد ابن عربي بمئتين سنة. فإذا هو يعني كان يعرف يخطيب ابن عربي مو شيء جديد، حتى يقولوا تعالوا اسلكوا الله اتركوا الحوزة، وكان هو يكتشف شيء جديد تمام مثل التجربة اللي عملوا. يا عم دعوا لهذه الفلسفة وتعالوا للتجربة، كأن التجربة كانت موجودة وما اكتشفوها. هي موجودة بقى لها يا حبيبي من 4-5 قرون قبل الميلاد موجود، انت مو جايب شيء جديد. فده نفس الشيء، هو يقول يا عم اتركوا هذا العلم والمدى وتعالوا للتصوف. ما موجود، هو السلوك موجود، مو انت مكتشفينه، انت اكتفيت به وحصرت نفسك فيه. هذا بعد انت انت انت اللي حجمت نفسك. فهمت ام لا؟ هذه نقطه مهمه يعني. فاحنا مع ثنائنا على الطريق مالهم احنا، هذا ليس مختص بكم ولكن طريق شريف ولا بد منه لاي انسان مؤمن صالح عالم حكيم. النقد الثاني هذا ما لهم بعد، ما عليهم انهم اهتموا بتقويه العقل العملي دون الايه، دون الظن، دون النظري. طيب هي لا يفهم من هذا ان احنا نعترض على هذا الطريق؟ لا، كثير من عوام المؤمنين ما عنده القدره ان هو يقوي العقل النظري ويتفلسف. المنطق والفلسفه واجبه على كل مسلم ومسلمه، احنا نقول هكذا، احنا حدودنا جيد. رجل عرف الحق بالفطره بعد ذلك استغرق في العباده والتقوى والورع، ايه الاشكال في هذا؟ ما عندنا احنا اشكال على هذا الامر. اما انه هو يحقر العقل النظري ويهزأ بالحكماء هي المشكلة هذه، ويزاحمهم ويجعل رأسه برأسهم بل فوقهم، يعني نفسه فوقهم فلسفيا. يعني العرفاء اللي ظهروا قالوا احنا اعلم من ابن سينا، مو ان احنا اتقى او اخلص. لو قال هكذا كنا ما عندناش مشكلة، من أعلى في الفلسفة. ها ابن سينا ما فهمش التوحيد، احنا معلمك التوحيد وانا اثبت لك بالبرهان احنا ما عرفنا. مش هو الطغيان هو هذا؟ كيف انت بالمسبحة والسجادة هتصير فيلسوف يا حبيبي؟ ازاي يعني هتفهمنا؟ كيف بالورع والطاقة تصير فيلسوف؟ ما شفنا واحد هكذا. انما العلم بالتعلم، ها طريق المدرسة والتحقيق. ابن سينا خدها 50 سنة في البحث والتحقيق، وانت قعدت 50 سنة في الذكر والعبادة مرة واحدة تصير انت اعلى منه في الفلسفة؟ هذا الكلام هي مشكلة فين هنا؟ منا حيقول لابد احنا القول اثنين ويصير كل واحد انسان يصير عارف ويصير فيلسوف. لا، بس انت عايز تتقوى عقلك العملي بعد معرفة الحقيقة بالعقل الفطري، ما عندناش مشكلة في هذا الامر، لكن ما نتعدى حدودك يعني تبقى انسان. في ناس هكذا من المؤمنين الصالحين لكن عارف حدوده، ما تعدى، لا يتكلم على الفلاسفة لا بذم ولا بمدح، ورجل في حاله، ما عندناش مشكلة في هذا الامر. الصوفية لو كانوا يعني بقوا في حالهم وما تعدوا حدودهم احنا ما عندناش اي مشكلة معهم. سنو كمان عشان اشرح، مش عايز حوزه، انا عايز السجادة وعبد الله وتقرب الى الله وتوسل باهل، ما عندناش مشكله معاه، كل ميسر لما خلق له خليه. لكن انك انت بعد ذلك تتعدى حدودك، هي هذا المشكله، هي هذا المشكله، هي هذا، ودي مشكله الفرق كلها الموجوده. يعني الاخباريين قلنا نتمسك بالكتاب والسنه وبالكتاب والعتره، واحنا ما لناش علاقه بيهم، خلاص انت غير شوف انت. لكن هو لا يصير هو فوق الفيلسوف، فوق ما يصير، او زي الاخباريين في الفروع مجرد يقرأ يقول لك كفاية وسائل الشيعة موجودة، أنا أعرف أنا أفضل من الفقيه المجتهد. كيف المجتهد؟ يعني يمكن هذا يجعلك مجتهد أصلا، أنت بترفض الاجتهاد، كيف صرت مجتهد؟ واضح له أفضل من المجتهد. فكل غاية لها سلوك معين يوصلها، أنت أنت غايتك هذا اسلك بما يتناسب مع هذه الغاية، أما ترسم غاية وحاول أنك تسلك سلوك آخر ما يوصلك، هذا ما يوصلك. العلم والفحص والتحقيق والبحث والتأمل وهذه كلها هي طريق شريف يؤدي إلى غاية معينة، تصير عالم، تصير فقير، تصير فيلسوف. أما تصير حافقت هكذا ما تخلي شيء، فهذا أضره من هذه الجهة. هذا هو النقد يتوجه لهم، أنهم تعدوا حدودهم وأهملوا العقل النظري بالكلية وادعوا العلم والأعلمية في العقل النظري. يعني ما شفنا واحد صوفي بيقلد فيلسوف ولا بيقلد، ما فيش بيقلدش حد، ولا حتى بيقلدوا الفقهاء. مشكلة هذه أصلا خلاف السلوك، يعني خلاف النكران الذات، يعني أنا والله العالم كنا فيها نوع من الأنانية، هذا سلوك أصلا سلوك خاطئ أصلا، اللي ضخم الأنا عندك بحيث يجعلك تتعدى على أهل العلم وأهل الفن، هذا فين رحم الله امرأة عارفة قدر نفسي واضح حملة. فلسفة من يدعي المقامات العرفية اللي بتقولوا عنك؟ ما يدعي، ما يدعي ابن سينا يقولك أنا هذا كشفت وشو وصلت إلى قبقة، ما يدعي المقامات العرفية ابن سينا صح؟ وضع الفراب اللي غير عارف حده، وما ما يدعي هذه القضية، وإنه عاقل ويعرف يسنى على الصوفية، وهو فهمنا ويسنى على الصوفية، برغم يقولك المقامات مش موجودة عندي أنا، ما مشكلة، لكنها موجودة عند الآخرين، عارف ما يتعدى حدوده. فهو الفيلسوف يسنى على الصوفية، أما الصوفية لها العكس بصحيح، الفيلسوف يثني على الفقهاء لكن العكس مو صحيح، يثني على الاطباء لكن العكس مو صحيح. لو عند الاطباء زي جينوس سنتمسخر من الفلاسفه ومن اللي شوفوا هذا، هذا كشف على ضروره ولايه العقل. العقل اذا حكم يضع الاشياء في موضعها، اما اذا حكم غيره يتعدى حدوده ويتعدى ثوره، يقع بين الافراط والتفريط. لا يمكن احنا نجعله هو الحاكم نطيل ولايه غير العقل، يمكن. فهذه النقطة الثانية. النقد الثالث وهو مهم جدا هذا، هو أنه لا تلازم بين قوة العقل النظري وقوة العقل العملي. هذه فهموها جيد جدا، تلازم ما في، تلازم ذاتي ما في، وما تلازم بالعرض كنا موعد مش مشكلة، لكن كلام في التلازم الذاتي، وهذا الذي أوقعهم في أو أوقع الكثير في الخطأ. ترى من الطرفين، أنا بقولش من طرف واحد، في بعض الناس العلماء ها في أي علم، في أي علم يرى نفسه صار قوي هكذا فهو إيه ها، لا هو عالم هو، لكن يظن نفسه إن هو إيه ومؤمن وهذا عارف ومتأله وكل شيء، وإن هو حتى فوق القضايا الأخلاقية صار على خلق عظيم. هذا مصر ما في تلازم، قوة عقلك النظري قوي الحمد لله، كثير من طلبة العلم لين حرير في العلم لكن مستوى الأخلاقي عنده هابط جدا وهو أكبر مثال إبليس نفسه. إبليس النحل النظري عنده عالم برغم أعلم الله، كان معلم الملائكة كما جاء في الروايات، الملائكة اللي بتعلم الناس هو كان بيعلمها، واضح لا والله ما رفعوا هكذا بالوسطة، ورفعوا انه كان يستحق علميا، لكن ما كان عنده لا خلق ولا ضمير ولا، انما فيه الاستكبار. وده موجود حتى في كتاب بلعم بعوره، بلعم بعوره هو معروف بعد القران ذكره، علمناه من اياتنا الله، كان يرى مكشفات علم كان في نحرير، كان بيقول لكم بيحضر عنده 12000 تلميذ، درس كلاس بتاعه ده 12000 واحد بيحضره، يعني كان عالم بالنحرير، لكن اخلاق ما ربى نفسه، فقط النتيجه هي هذه، ربنا مسخه. فهذه يعني ما في العكس، نفس الشيء اللغة في الصوفية، كما أن العصر عندنا علماء غير عاملين بعلمهم، هم أشد الناس عذابا كما جاء في الروايات والعياذ بالله. في عندنا ناس هو الصوفية توهم أنه هو لما صار من الأتقياء المخلصين الزاهدين العارف وصول مكشفات، أنه هو صار أيضا إيه، صار عالم وفيلسوف، أنه لا ينبغي أنه هو يسأل فيلسوف أو يسأل فقيه ويرجع ها صار حكيم في كل شيء. ايه كل شيء ايه علاقه هذا؟ وده الاسف موجود عندنا، الاسف عندنا حتى في الحوزه هنا. لذلك احسنت، تجد عالم يروح ياخذ من الصوفيه علوم، هو ليش تقديم العرفان على الفلسفه؟ ليش يقولوا الناس اولياء؟ اولياء يا اخي، اولياء مش اطباء ومهندسين، هذا حرفته كده، مشي في هذا الطريق وركز عليه الله يعطي، اللي تبع على نفسه الله يعطي يفتح عليه. ايه المشكله في هذا؟ تعب على السلوك صار سالك، طهر نفسه صار طاهر، ولكن ما صار عالم، يبقى أمي وصبح موجودين حنا نراهم بعيوننا، أشخاص موجودين نلتقي منهم في الحياة، أمي، لكن مثلا عنده من التقوى والورع موجود، لكن هذا فقيه، هذا فيلسوف، هذا طبيب مهندس، ما فيش، جاهل أمي لا يقرأ ويكتب أصلا، لكن ورع متقي. ليش كان هو أبو ظر وأمي؟ هو أمي أبو ظر موجود، سلمان وعمه بس سلمان عمار وهم يقضون ناس كأمين أصلا، لكن من الأولياء الله، إيه المشكلة في هذا؟ جعل ما يجعله مثل الطبيب البارع ما يجعله مهندس، نفس الشيء يا أخي، هي سبل طرق مختلفة، هم لا توهم ولا، إذا وصل في العقل العملي قوي بعد ما يحتاج علم وما يحتاج عالم وما يرجع العالم، زي الآخر لو أعطانه عقل نظر وصل قوي صار عالم نحرير، ما يحتاج حد يقول له اتقي الله، حتى وصب الغرور والكبر والعجب، هو نفس الشيء، بس ده عجب في النظر والعجب العملي، هذه مشكلة، هي هذه عندهم مشكلة أكثر، إن الآخرين اللي هم للأسف محسوبين على العلم يتبعونهم في القدر العلمي ويقدموهم على الفلسفة، وهذه المشكلة الطامة الكبرى هي هذه، يعني ما يقبل كلام ابن سينا في التوحيد يقبل كلام ابن العربي، وعلى اساس ابن عربي الصالح متقي زاهد ورع، ما عندهاش مشكله في هذا الامر، فين هو؟ ربما درس منطق اصلا، هذا التوحيد فوق توحيد ابن سينا، كيف يعني كيف افخر؟ مش فاهم انا باي اساس، هي عارف الخلط هو هذا، هو نتيجه عدم العقلانيه، ما يعرف يوزن الامور، لبعضك كتير من شباب الجامعة يتبع الأساتذة المفكرين العلميين، ما تبعش الفقهاء، لأنك هذا مع بروفيسور مع دكتوراه من كامبريدج، كل اللي يقول حتى في التوحيد في الأحكام الشرعية هو أصح من الفقير اللي بقاله 50 سنة مسكين في الحوزة بيدرس، واضح؟ ليه؟ لأنه هو بروفيسور، هذا نوع من الغي والضلالة، هذا بروفيسور في الطب، إيه علاقته بيصير فيلسوف ولا يصير فقيه؟ إيه علاقته ويتدخل في شغل الفقيه؟ مع أن الفقير هو ما يسمع الفقير يتدخل في شغله، لكن العكس هو الدخل، شوف خلاف الانصاف، تصرفات غير عاقله. فهذه النقطه نحن بدنا احنا ناكد عليها، احنا عندما ننتقصهم ان هم اقحموا انفسهم في مجال ليس مجالهم، جروا في في في, في مضمار ليس مضمارهم، انت مش دخلت انت من اول قلت انا مش عايز العلم، عايز الله، الله وصلت لله، عايز ليش؟ عايز ايه ثاني؟ وصلت لله، انت غايتك هي هذه، ليش ترجع ثاني تستدل وتنقض وتبرم ليه؟ انت تركت المدرسه من الاول، خلاص تركت المدرسه، عايز ترجع بعد 50 سنه وتصير افضل من اساتذه هذه المدرسه؟ ازاي يعني؟ واضح ام لا؟ هي دي مشكله الصوفيه، شفت العرفاء منهم بالذات، ما هي المشكلة إذا كان يثبتها يعني بطرق صحيحة؟ ما هو النتيجة هي هذه. لا هو النتيجة إن هو العقائد الانحرافية عنده والأدلة اللي بيعملها دي مزيفة مردودة كلها. أنت شو أدلة الوحدة الوجود عنده كلها مضروبة كلها مدخولة كلها مغشوشة. مو على هذا المستوى. هذا الواقع في المتكلمين بعضهم طبعا لو مطعم مثل الغزال وغيره ما درس فلسفة أصلا وكتب كتاب في تحطيم الفلسفة وتكفير الفلاسفة لأنه متعمق في الكتاب والسنة والروايات وفي ظن نفسه يعرف كل شيء. وهذا الإنسان يتعدى حدوده هي المشكلة هي هذه. عايز تكون فقيه وفيلسوف وطبيب مش زي ابن سينا ما كان كله ولكن ادرس ادرس وتعمق. وإذا كنت أما بلا دراسة مجرد أنك أنت بارع في فن تصير بارع في فن الآخر هي دي مشكلتنا هي هذه. احنا كنا نأخذ على الفقهاء عندما يعترضوا على الفلاسفة هو ظنهم صار فقيه يعني يفهم في كل شيء في كل شيء. منين هذا التلازم؟ ده الطغيان. الطغيان هو هذا الإنسان يتعدى حدوده. عايزين نضع الأشياء في موضوعها. خلي الفقيه فقيه الفيلسوف فيلسوف الطبيب طبيب العارف عارف وكل واحد يخدم نفسه ويخدم الناس بطريقته الخاصة. إيه الإشكال يا أخي فيها؟ أنت أيها العارف عندك مسألة فلسفية ارجع لي أنا أستاذ فلسفة. أنا عندي مسألة معنوية أقعد كالتلميذ المطيع لك تنصحني وتوعظني. إيه الإشكال في هذا؟ محتاج أنت أحكام شرعية ترجع للفقيه. مريضنا نروح للطبيب. عايز ابني بيت شيء اروح للمهندس. ايه الاشكال في هذا؟ احنا مريض اكثر من ذلك. الحكومه العقليه يعني هذه كل واحد له وظيفته. لكن انا لا فقيه عارف مهندس طبيب ما يصير هيك الشكل هذا. ليه؟ لاني بارع في فن في اتجاه معين. غرور هذا كما قلت لك ان هذا الامر فقط يتنزع عنه الفلاسفه هؤلاء الذين لم يتعدوا حدودهم لهم عقلاء. ما في فيلسوف سخر من فقيه ولا طبيب ولا مهندس ولا عارف. كلهم أعطوهم حقهم واحترموهم وشيء عارف حدوده لأنه عاقل دخل البيوت من أبوابها. واضح أم لا؟ هذه أهمية شرف العقل هو هذا. فهذا هو النقد. وضربنا مثال بالرسائل اللي هي القنوي بينه وبين المحقق الطوسي. وهذه فعلا شيء يعني يحسب للقنوي أنه هو الرجل بعد أن واحد من أقطاب العرفاء يعني حتى أعلى من ابن عربي اللي هو ربيبه يعني استاذ قنوي هو يعني انسان درس ودرس جيد لكن درس دراسه بسيطه في الحوزه وراح بعد ذلك على الصومعه وصل بقدم الاخلاص والى ما وصل اليه. ولكن هو بيقول انا بعد ذلك يعني عايز احصل التوحيد الفلسفي واشوف كان عندي شبهات على الفلسفه في الاول فبعرفها. وبيقول المحقق الطوسي انت يعني امام الفلاسفه في هذا الوقت وانت خلينا نتحاور ونتناقش. فهمتني ازاي؟ فهذا جيد يعني نوع من العقلانية شوية لأنه رجل كان عالم في الواقع. ولكن تعال شوف أنت شوف مستواه الآن في الفلسفة هو مش مستوى سمى درس بيت حكم رغم عارف قطب العرفاء لأن ما فيش تلازم. فمن أسئلته يبان هي نفس المبادئ الأشعرية اللي كانت عارفها في الحوزات السنية زمان هي موجودة عنده في ذهنه ما تغيرتش تحت أبو الحسن الأشعري وغيره لأنه ما طورهاش وما طورهاش هو وده يا الله يا الله خلاص مش ما تطورتش بقى يعني في ذهنه بعد 50 سنه رجع وعاد العقلي هي نفس المستوى لم ينمو بقى على ضعف. وده يبان من اسئلته الخبير يفهم من اسئلته مستوى الفلسفي داني جدا. وان كان هذا يحسب له اخلاقيا انه رجل بيسال اهل العلم في هذا الامر ما فيش مشكله تحسب له. ولكن عايز اقول ما في تلازم بين العقل النظري والعقل العملي. يا جماعه مش كل واحد عالم تعتبره خلوق وعادل ولا كل واحد عادل تعتبره عالم. ما فيش تلازم بين العلم والعدالة إلا بالعرض. العدالة تهيئ لنا العلم ولكن بالذات ما في تلازم أصلا. كم من عالم غير عامل بعلمه وكم من عادل جاهل. واضح أم لا؟ هذا احنا نقول أقسام زي فقط أسأل أنه هذا الولي أو الصوفي عندهم علم اغلق الله هذه نوع العلم هذا طيب. هو علم مدرسي لا الثاني نعم اضغط هذا قولكم الان قلت انه بسلوك هذا يصل الى مرحله يبدا فيها العلم. هو عنده نوع من المعرفه هو علم ولكن هذا العلم ذكرته الماضي في بعض الدروس السابقه انه لا يخضع لمعيار او ميزان حتى نقيم ان هذا خطا ام صحيح ام خطا طيب. او كيف ينتقل للناس عن طريق اي كتاب او عن طريق اي اسلوب حتى يتم تدريسه. ما تذكرون انتم من العلم الفلسفي اللي هو كتاب مدرسي له مقدمة ومجموعة من شروط في حين أن علمهم هذا علم منحصر في ذاتهم فقط وبالتالي عندهم نوع من المعرفة وعلم ولكن لا يمكن نقله إلى الآخر إلا إذا عن طريق لا لا لا، مو مسألة نقل فقط، مثل لنفسه حياة البحث المتقيم مكشفتهم، هل هي علم أو مش علم، إيه المشكلة اللي فيه؟ لا حياتي ناقش أصبر، هذا جوابك حياتي، هو عنده هذا العلم حنقول فيه، هذه عن بيان الحجية ومسألة، ما هو ما عنده ميزان يعني ما عنده علم، بعد العلم هو غرض سلسلة المعلومات، أهم شيء يكون عندك ميزان يميز الصواب من الخطأ، مو أي معرفة تسمعها أو تشوفها أو تكشف فيها يبقى حق وواقع. كيف عرفنا هذا واقع؟ المعرفة غير الواقعية ليس لها أي قيمة، مش مجرد من الخرافات والخزعبلات، معلومات لكن مو علم، فهمت ازاي؟ فهذه مو واقعية. هم مسك كثير مثقفين حاري كل الكتب اللي في العالم انك ما يعرفش ما يفتهم شيء ما يصاب الخطأ، هذا ليس بعلم، هذا دركهم لحقيقة التوحيد او ايمانهم بالله. لا هذا شوف هذا بحث عملي، الايمان ايمانهم اقوى، شو قال ايمانهم؟ احنا نشعر بالايمان بكان في المعرفة، المعرفة خلينا نشوف معرفتهم ناخذها على البرهان، احنا الميزان هو البرهان بعد. حلقت الان نقلنا هنا عنهم الرابعة، النقد الرابع أسف، النزعة السلطائية الشديدة لديهم، وهذا فعلا شيء يقلق مثير للقلق الشديد. هم أصل المشكلة اتخاذهم موقفا سلبيا من العقل والفلسفة، هي أقصى الكمال الإنساني على المستوى الفكري والنظري، فبدأت تصدر منهم أشياء عين الصفصطة، سواء من القنوي الفناري، الفناري جايب أدلة في مفتاح مصباح الأنس لإبطال منهج العقل، نفس أدلة بتاع بروتوغاروس وجورجياس ومانون وغيره في إبطال التعليم والعقل، يشكك في البراهين العقلية، يقول بالنسبية، يقول بتعادل القراءات، وقت الأمس جناح نفس الكلام اللي هو بيقول حتى المحدثين والزنادقة المستسطئين المحدثين أيضا عينه. طبعا إذا أبطلت المهنج العقل أنت كيف عرفت الطريق اللي تمشي صح أصلا؟ تقول عايز أسلك الله، ما كان في الله أصلا، وإني في نفسه وتجرده وعلاقة مادية وإنها كمان في 50 مقدمة عقلية أنت مبنية عليها قبل أن تدخل الصومعة، لابد يكون مخلص مسؤولنا مع تجريبي قبل ما ندخل المختبر في سلسله من القواعد بتقوم مسلم بها بتناقش مع الناقدين، اصل العليه السنخيه الاتفاق اللي يكون دائما اقصى، كل هذا قبل ما تفتح المختبر وتدخله، انت قبل ما تفتح باب الصومعه تدخل الجبل بتقول عندك هذه القضايا ان في الله وفي فضائل وفي رذائل وفي نفس وفي هذه القضايا، كيف عرفت انت النسبيه ايضا؟ يعني اصل الشك اليها مبادئ التصوف كلها عقلي هي اساس التمشيت، إذا كان كل شيء نسبي وكل في أيدي الناس مختلف وكلهم على الحق وكلهم على الباطل، كيف عرفت الحق؟ فهمتني إزاي؟ فلذلك هذه شيء يعني مصير فعلا للقلق الشديد. يعني ننقل منهم مثلا بعض كل هذا كان نقلين عن مين؟ عن صدر الدين القنوي في رسالته المفصحة عن منتهى الأفكار، يقول فلما رأى المستفسرون من أهل الله ما ذكرنا واستقروا أيضا ما في أيدي الناس من العلوم وجدوها ظنونا وتخيلات، الناس على حسبهم فلاسفة كل ظنونا وتخيلات وإن كان بعضها أقوى من بعض شوية، يعني البرهان شوية أقوى لكن ظن وتخيلات، ولم يجدوا شيئا منها يقوم على ساق ولا يشتبعون في الحكم على شيء بحكم يقع بينهم عليه الاتفاق، يعني رجع مسألة الاختلاف يقبل بها السفسطائيين، اختلاف العلماء كل واحد يقول أنا على حق، مما خلى أكثر المسائل الرياضية الهندسية لكون براهينها حسية، يعني هو بيأكد على الحس كأن الحس هو مقدم على ليه على القضايا العقلية، بأنه هو إذا أنت شككت في هذه القضايا العقلية وبدأ البرهان لا معنى الحس أصلا حجة الحج ولا الرياضيات ولا الطبيعيات أيضا كما قلنا. وقال في فصل ثاني فإن الأحكام العقلية تختلف بحسب تفاوت مدارك أربابها، هذا عين النسبية والسفسطة، الأحكام العقلية ها تنع النقدين أصل عليه هو هذا، تختلف بحسب تفاوت مدارك أربابها، هو ده مش نفس كلام جورجياس الإنسان مقياس كل شيء وبعد هو، والمدارك طب تابعة لتوجهات المدركين والتوجهات تابعة للمقاصد التابع لاختلاف العقائد والعوائد والأمزجة والمناسبات بعد ذلك خلاص ما هو ده نبرة المتكلمين هكذا لسانهم يتحدث. نعم. متكلمين الصوفية كما ذكرتم. متكلمين في العلوم الكلامية هكذا يتحدثون. أحسنت. بس المتكلمين هم الإمام مالك ما يقول نسبي بهذا الشكل. ده بيقول نسبي نفس الكلام اللي يقوله حتى سروش ونام وغيره. بل السلف أكثر منه. نسبي في كل شيء. تعدد القراءات في البلوراليزم هو هذا كل هذا. البلوراليزم عين البلوراليزم هذا. إدراكات خارجها المدارك ومدارك خارجها الأمزجة والأمزجة للأفكار المسبقة. وما اللي يمكن موصول الحق اصلا لما انت كيف عرفت الحق انت بالنتيجه حتى قضيت 50 سنه من عمرك في في في في, في السلوك اليه ما كان في حق اصلا كلها اوهام في ذهنك قدر انت مش من الناس انت مو جاي من المريخ انت من الناس دول كان عندك قدر عقائد مسبقه وعندك وعندك مدارك خاصه ومزاج خاص انت من الاول كنت مخلص ثم قال فاختلف للموجبات المذكوره يعني اختلاف الامزجه اهل العقل النظري في موجبات عقولهم ومقتضيات أفكارهم وفي نتائجها كأنه ما فيش مبادئ موضوعية موجودة أصلا كأنه ما فيش منطق واضطربت آراؤهم فما هو صواب عند شخص هو عند غيره خطأ وما هو دون عند البعض هو عند الآخر شبهة فلم يتفقوا في الحكم على شيء بأمر واحد فالحق بالنسبة إلى كل ناظر هو ما استصوبه ورجحه واطمأن به اسمي حسنت ثم عاد وأشكك في اعتبار البراهين العقلي يقول ورأينا أيضا أمورا كثيرة قرر بالبراهين قد جزم بصحتها قوم بعد عجزهم وعجز من حضرهم من أهل زمانهم عن العصور على ما في مقدمات تلك البراهين من الخلل والفساد فظنوها براهين جلية وعلوما يقينية ثم بعد مدة من الزمان تفطنهم أو من أتى من بعدهم لإدراك الخلل أو لإدراك خلل في بعض تلك المقدمات أو كلها وأظهروا وجه الغلط فيها والفساد ثم يقول ماذا ثم إن الكلام في الإشكالات القادحة هل هي شبهة أو أمور صحيحة كالكلام في تلك البراهين والحال في القاضحين كالحال في المثبتين السابقين يعني بعد ما في علم ما عندنا شيء نطمئن ليه الناس كانت بتقول هذا حق ومظهر أنه باطل فمن قال أنهم الناس الأبطال أيضا على باطل حيث بعدهم واحد. نفس الكلام مع الغربيين في إبطال منهج العقل فلذلك ثم ختم كلامه فيتعذر إذن وجدان اليقين وحصول الجزم التام بنتائج الأفكار والأدلة النظرية باب مسدود مطلق الأدلة النظرية والنظرية مش فاهم أنا يعني بعد ذلك هو كيف عرف أن طريقه صحيح السلوك حقانيته ما تثبت بالسلوك يلزم الدور واضح تسلك بعد ما تستبصر أن هذا هو الطريق الصحيح بعقلك النظري ثم تسلك بعقلك العملي واضح أم لا هذا هو حله إذا احنا ما بتجرع عليهم هذا هو ما احنا صف سطائي درجة أولى مو كالصف سطائيين صف سطائي إذا أما هذا الكلام صف سطائي يعني محاربة الصوفية للعقل ممكن ترجع لأسباب سياسية أسباب متعددة أول شيء الجهل أول شيء الجهل الناس أعداء ما جهلوا هذا من أقوى الأسباب يعني هو الخطأ يأتي من إما من الجهل إما من اتباع الهوى واضح لا أو اتباعهم الهوى اليوم يعني جهلوا بمعنى الحقيقة أو اتبع هواهم عجبوا الطريق هذا أكثر من الطريق الآخر مثلا أو تجد شبهات جاءت وما عارف يردها أكثرهم كذا زي اللي صار الإخباري صار إخباري والمتكلم صار متكلم والمادي صار مادي ليه نفس الشيء يا الجهل يا اتباع الهوى ما في شيء يعني إجمالا هكذا أما التفاصيل هذه بده نشوف حال كل واحد على بمفرده ثم بعد ذلك يقول لك ما هو الطريق صفحة 142 يقول هو هذا اتباع الرواية هذا النبوي المشهور من أخص ذا 40 يوما فجر الله يا نبي الحكم من قلب على لسانه وصفة الأدلة النظرية مبطلة والبراهين بطلة وكل شيء نسبي انت تمسك الخبر أحد تقول هذا هو الطريق شو هذا الجهل بالمنطق وطريقة الاستدلال يعني هو احنا بنفتري عليهم ما احترمنا المقامات المعنوية لكن تعال نتكلم شوف كلام هذا قبيح جدا مين اللي يفهم انه قبيح لسان الخبير لو درس وعرف اما الناس ثاني يقول لك ما شاء الله كلامه صحيح الرواية دي قيمة الرواية هذه بعد ما انت قلته هذا بعد الكل انت قلته هدمت اصل العلم واصل الفكر واصل العقل يدخل لك خبر واحد عن رؤية عن رسول الله مش فاهم انا وهي يمسك فيه ويمشي هذا يعني ضرار المبين في الواقع يعني مش فاهم هو لوازم كلامه طيب تعال هنا في البحث السادس الخامس بعد ما زال احنا الخامس الخامس كشف عن دوام الموصول أو معنى طبعا هو هذا انا معذره انا قلت انا الحديث هذا اللي جايبه لكن هم يتمسكون به في النهايه يتمسكون به واذا انا جايبه يتمسكون به في النهايه يقول لك هذا خلع علينا بالحكم حنقول هذه مكانها فين بالضبط احنا بالنسبه للكشف ما هو احنا كشف الصوري وكشف ايه معناه قلنا الكشف الصوري اصل ثبوته هليته بسيطه لا يمكن انكاره كالبنامات الصادقه البنامات الصادقه موجوده عند كل لا يخلو انسان حتى مؤمن او غير مؤمن من وجودها هذا تقييمنا للكشف لو سؤال الاخ جمال بعد ذلك المعارف العلوم هذه كيف نقيمها الكشف الصوري الكشف الصوري مثلا يرى شخص يقول له كذا قضية معينة رأيت شخص بهذه المواصفات يقول لي هذا الأمر إما قضية نظرية فلسفية مثلا يعلم أن العالم حادث أو قضية مثلا فقهية يقول له أن لحم الأرنب حرام مثلا يمكن قضية هكذا يا نظرية عملية يأتي حكم شرعي في المنام مثلا يعطي حكم عن قضية معرفة عقائدية معينة كلية احنا كنا اصل وقوع هذه الاشياء ما ننكره ما ننكر وخرافات لا قد يكون صادق ويكون ايه كاذب ميزانه ما هو هو العقل نرجع للعقل الميزان اذا كانت قضية فلسفية نعرض العقل اذا قضية شرعية نعرض على الفقهاء شوف مطابقة للشرع ولا مخالفة له فإذا كانت هكذا إذا كانت موافقة نور على نور ما عندناش مشكلة في هذا الأمر وإذا كانت مخالفة وإذا كانت مخالفة فهي شيطانية وإذا كانت لا موافقة المخالفة يعني قضية جزئية أو لم تذكر في الشرع نتوقف فيها كما في قصة العلامة الحلي رحمة الله عليه الذي يذكرها حول الرؤية حول المنام في مع المجنون مع المجنون أحسن مثلا فإذا لكن هم للأسف بمناتهم بياخذوا تشريعات من المنام وما في حد فقيه شيعي ولا سني يقول المنام من مصادر التشريع واضح له مصادر التشريع أربعة العقل الكتاب والسنة والعقل والإجماع أما المنام والاستخارة أحكام شرعية منابع معتبرة في النزلة لأن أولا مجهولة المنشأ منين جاء هذا ومن هذا الشخص اللي جالك مجهولة المنشأ تظهر شيء ظهر لي في الباطن وما عارفين جاء هذا من الذي ألقاه في روعي فلتك في ميزان موضوعي أعرض عليه يا العقل يا الشرع الصحيح ولا هكذا فإذا تبقى هذه المعرفة إذا وافقت فهذا شيء طبيعي امتياز له يقوي إيمانه امتياز يعني إيماني أما إذا شاهد رسول الله شاهد أمير المؤمنين يقول له ها اتق الله أو يقول له قم الليل أو عليك بالصدق نور على نور هذا يصير أفضل مني لأنه على سمعها مباشرة ها نور على نور هنيئا لا ما قلنا ليس له امتياز له امتياز بهذا المقدار ما ننكره عليه حتى ما نكون نرى الأنبياء والأئمة في المنام هذا شيء جميل هذا مين يرفض واضح لكن إذا كان مخالف فهذا باطل جزما ولا يمكن أن أعتمد عليه هذا بالنسبة نعم طبعا بعض الأشياء حوادث جزئية شفت فلان حيموت فلان حيتزوج فلان حيأتي من السفر فلان ما ننكر إذا وقعت بعد ذلك ما أدر وعذلك أنا حلمت وأنا أنك حيجي لك رزق واسع يعني يقع عندي شك أو ظن مو علم ما أقدر أن أرتب عليه أثر فهمتني إزاي حيقول لك هيجيلك الشيخ جمال بكرة واحد يعطيك مبلغ كبير جدا $100,000 مثلا أنت ما تروح تبنى هذا المتر تروح تدين نفسك وتروح تشتري أشياء بالقرض عشان يجيلك ما ترى العاقل ما يرتب أثر عملي عليه وبعدين ما يجيلك شيء العاقل ما يرتب أثر على المنام لكن يتفائل خيرا إذا كان الإنسان صادق يتفائل خيرا ما مشكلة فإذا هذه بالنسبة للمكشفات الصورية حرده معرفة إما جزئية إما لا نقلت صارت كلية هل سر من مقولة إيه دي من أي مواد القضايا شاهدت رجل يقول لي في منام العالم حادث هل سر إيه أي مواد القضايا من قضايا إيه من الست شو قلنا أنواع لا المشاهدات يعني شاهدت رجل المشاهدات لكن قال لي ان العالم حادث فاعتقدت ان العالم حادث يصير هذه ايه ظنيه مقبوله ايه مقبوله ايوه مقبولات هذه شهد رسول الله قال لي العالم حادث مقبولات هذه من المقبولات اعتقد بها ثقه بقائلها قال شهدته في اليقظه او في المنام مقبولات حتى تشخص نعم أصل مشاهدة الرجل هذا حس شاهدته هذا من محسوسات. وذلك احنا ما بننكر نشهدها، بقول لك ان شهدتها ما بنكر، احنا ما بنكذبه، لكن في الحجيه اذا شفت فقط هكذا شفت، لكن كلمك واخبرك بشيء شوف ما هو الخبر كلي جزئي نظري عملي، يخضع للميزان الموازنه العقليه والشرعيه اللي وضعنا. فهمتني ازاي؟ احسن يكون واسطه في الاثبات، يعني حد ان يكون واسطه في الاثبات. نعم يعني غايه ما يكون طبعا واسطه في الاثبات. شو طبعا مش دليل؟ دليل، واحنا ما ننكر دليل المنام ولا الاستخاره، لكن دليل معتبر غير معتبر وغير معتبر في نفسه. ما لم ياخذ المشروعيه من العقل او الشرع لا قيمه لهذه المكشفات الصوريه. خلاص حتى نعرف العلم. اما المعنويه اللي الالهامات، هذه نقطه مهمه، هذه ايضا هذه لا ننكرها ايضا. هذه الروايه اللي قلناها عن النبي صلى الله عليه وسلم روايه مشهوره، خلاص من اخص لها 40 صباحا جرت الحكمه، او يا نبي الحكم من على من قلبه على لسانه، هذا امر نشاهده. ولكن هذه المعارف اسمها سيد جمال، المعارف هذه من سنخ المعارف العمليه، هذه قريبة من الوحي، بعد احد انحاء الوحي هي هذه اذا كانت صادقه، انحاء الوحي. واللي تجري على ألسن الانبياء والائمه عليهم السلام من قصار الحكم، عارف قصار الحكم مثلا الانبياء والائمه عليهم السلام، قصار الحكم ال ال ال ال ال القناعة كنز لا يفنى، الدنيا ممر اجعلوها ممر وليست مقر، القضايا كلها تتكلم على خدع الدنيا وآفات النفس وخدع الشيطان، هذه كلها اللي تظهر في سورة الروايات. يقذف الله قلب ميت، هذه هو أحسنت وهاش، هذه معلومات شريفة جدا جدا ومحركة، لكن معلومات أولا فطرية وعملية، يعني تستعمل في الوعظ والإرشاد، مو معلومات مدرسية تخصصية. فهمتني أم لا؟ هذه نقطة مهمة جدا. يمكن تكون شيطانية هذه الإفهام. لا ما بحث آخر، شو طبيعي ممكن، كان على فرض صدقه، فأصل وجودها أيضا لا شك في ذلك، وبأنها عملية ما نعرضها على العقل، نعرضها على الشرع والروايات الأخرى تجدناها. نعم حكم تقرأ حكم أمير عليه السلام مو مخالفة لا للمخالفة للعقل ولا للقرآن والروايات، حكم قوية جدا جد، هذه من أصرف المعارف، لكن تصلح الوعظ والإرشاد، توعظ نفسك وتوعظ بها الآخرين. لذلك لما تسمع أنت وعظ، إحنا دلوقتي عايزين نخلي واحد يوعظنا يجيب مين؟ مش هنجيب واحد فيلسوف ولا فقيه ولا طبيب ولا مهندس، نجيب واحد منهم أهل الإخلاص حتى لو أمي، يجي هنا يوعظنا يؤثر فيك ونصيحته تصير فعلا في محلها، لأنه صاحب تجربة مخلص. فما المشكلة؟ كشيخ الطريقة، مو فقط شيخ الحقيقة، شيخ الطريقة أحسن شيخ الطريقة، ما مشكلة شيخ الطريقة أتعلم مني أقدر ما يوعظني يا أخي، ما أنا بكتب أروح أصلي المسجد صلي مراحل، ربما هو بالنسبة لي علميا لا يقاس به، لكن أروح أصلي أستمع إليه. إيه الإشكال في هذا؟ قال إن السيد هذا المدفون في النجف، السيد علي القاضي، نعم القاضي، كان أغلبية الطلبة تبكي يعني بكاء شديد. هو الشيخ بهجت هذا الشيء. يلقي الدرس. الشيخ بهجت مرة تجلس معه بس يحصل له غسيل. ما قل له ذل، يعني ما يقول لك اتق الله وصل غير ما واحد ثاني يقول لك اتق الله، تفرق. أحسن. إيه هذا موجود. له تأثير يعني. تأثير أحسنت، من الصدق قوة الصدق الإخلاص هذا مسلم بها. ثابتة يعني. فهذا نعم، هلا هذه قيمة التصوف والسلوك هذا. من أشرف ثمرات مش السوري هو هذا. إلهامات هذه. ولأن على نفسك يقوي إيمانك، لأن دي معارف نورية يقوي إيمانك، تستطيع أن تعظ بها غيرك، تهدي الناس، تؤثر في الناس، قيمة الكمال. وإلا الصوفية اكتفوا بهذا، طمعوا في أكثر من ذلك. فهمت إزاي؟ لكن هو يكتفي، يكفي. هذا من أشرف الأشياء وأبرز بصدق الأنبياء والأئمة عليهم السلام. بعد شوف كلمات الأئمة كيف هي نور، ككلمات القرآن الكريم تؤثر في الإنسان، مجرد تلوتها كده ما فيش علم ولا معرفة، لكن فيها موعظة، فيها إرشاد، فيها تحريك، فيها بصيرة، فيها نور، هو معنوار، لكن مو مدرسية. ها تفتكرش انك تقعد تسبح ألف مرة لا لا لا، في أخي يقول لك اعلم يا أخي أن تسمع تقول لك أن الواحد لا يزرع أن الواحد، مو هكذا هو يعني من الاستصحاب حجه ما يجيب بداش قضايا يعني مدرسيه. فهمت ازاي؟ اول حاجه تبدا بالحراره. مش القضايا هذه يا حبيبي، دي قضايا كلها متعلقه انك انت هو شوف الـ الـ الـ الـ الـ الغايه بده يكون مسانخه للسلوك. انت سلوك تسلك الى الله، تجيلك معارف الهيه سلوكيه تعينك على السلوك، تدفعك على السلوك، انك انت طالب السلوك. فهمت ازاي؟ معارف سلوكيه وبسيطه. انت انظر الحكم الانبياء والام معارف شريفه جدا لكن مو مدرسيه. لو حفظتها كلها ما تخلكش عالم في اي علم من المعارف المدرسيه. تعال تقول انه هو علم الهي علم اسميه، ما عندي مشكله، احنا مو في مقام المقايسه الان. لكن مش هو هذا العلم احنا بنقول عليه. احنا العلم نصرف اما علم المدرسي اما علم الحوزوي. القضايا الاخرى عند الله عالم ما عندناش مشكله، انما يخشى الله من عباد العلماء حتى لو امي. عند الله عالم ما عندي شيء مشكله ايضا، ما نزحمه. كم حصل المصطلح؟ يعني انا استمع فيه كذا مجال بس ما اتعلم منك قضايا مدرسيه. انا اجلس منك حتى اعزم ترشدني، مو من اجل تعلمني فلسفه، انا اعلم منك في الفلسفه. لكن استمع انت اعلم مني في القضايا الروحيه اعزني وارشدني. استفيد منك، احنا نستفيد من بعضنا البعض. فهمت؟ هذا فنعم هذا الالهامات نسلم بها. ولا شك في وجودها وحنراها في الواقع وموجود بين الناس بسطاء لكن لهم تأثير كبير جدا على الآخرين. واضح حملة؟ هذه النقطة اللي حتى نعرفها ما له وما عليه. نعم. هذا العلم اللدني هو هذا. هم للأسف وسعوا العلم اللدني. قسموا العلم اللدني إلى هذه المعارف العملية ولا مدرسية أيضا. مدرسية لدنية. نفس المشكلة اللي عملها المتكلمين في الكتاب والسنة. نفسها سبحان الله. اللي يترك العقل يقع في نفس الخطأ. نفسه مش هم هكذا. إذا كل الموجود في الشفاء والإشراف هو موجود في القرآن كله. ولكن القرآن من الله، الإشراف لابن سينا، من ابن سينا هذا؟ فمش محتاجين لابن سينا. الله مباشرة هو موجود عندك القرآن. في كل شيء. تبيان لكل شيء. فهمت؟ مدرسة الدين. وإحنا العلم اللدني إذا تقصد هذا وفي قمة الشرف، أشرف من أي أشرف ما مشكلة. ولكن هذا ليس مدرسة يا حبيبي، مو علم مدرسي. لكن تصوتوا بارعين جدا في الوعظ والإرشاد، لكن ما ما ما ما أفدتوا العلم بشيء أصلا. ثم تعالى أنتم معارفكم في المكاشفة فين النتيجة؟ النتيجة ما هي؟ فين معارفكم في التوحيد والأشهاد هي فعلا قائمة على البرهان؟ إما تكرروا نفس كلام الفلاسفة، يا إما تكون أشياء مخالفة للعقل وخرافات كون في أكثرها مرفوض. ما هو التراث اللي عندك موجود؟ ما هو التراث؟ ما فيه جديد. احنا ضربنا مثال بالقنوي الان، وعندك مثال بشيخ الاشراق رحمه الله عليه. الشيخ الاشراق ورجل كان فيلسوف اصلا هذا، ولكن ترك راح على التصوف وقدم التصوف على الفلسفه. وكل ايش رايت ما لم ما لا اذن سمعت ولا عين رات. توفين هذا في كتابك انت عكست في الكتاب فين هذا؟ كتاب قسمين، قسم يتعلق بالقسم الفكر وقسم بحث الانوار. قسم الفكر كلها اشكالات على المشايين كلها مردوده، ولا اشكال وارد على المشايين كله، الارض على الهيوله والصور النوعيه وعلى بحث المنطق والطبيعيات كله مردود كله. ورده الملا صدر رده وسيد دمد رده، احنا ردنا ايموه واضح. الانوار مبحث كلها مغير المصطلح فقط، غير المصطلحات، يعبر على العقول بال بال بال بالقواهر وعلى النفس بالاسبهودية، النفس الاسبهودية اللي هي سموها الاسبهودية، غير المصطلحات. يقول على القضايا المجردة يسمها نور، على الإنسان المادية يسمها برازخ، غير المصطلح. وفي وكسب منه أصلا أيضا مردود عقليا يعني بحث الفلسفية ضعيف. فين هو هذا؟ فين هي العلوم اللدنية تقول عليها أنت؟ ما وجدنا شيء. يعني إذا قلنا وجدنا شيء تفضل. عندما مثلا مصر يقول لك الماء تكذب الغطاس، ما هي مشكلة، أنت عايز غطاس تفضل انزل شوف وريني مجرد ادعاء. فين اللي أنت عندك يعني؟ أين هو؟ خلوهم أنت امسك كتاب خرج اكتب كتاب الفلسفة الصوفية أو الفلسفة اللدنية، فين هو هذا؟ يعني كلها ادعاءات فقط. يعني ما حصل شيء، لأن تاريخ العلم النظري مو تاريخ الصوفية تصوف. فعلا ما وجدنا عندهم شيء في قضايا، إما قضايا تكرارية إما باطلة. إذا ما في حاجة اسمها لدنية مدرسية، لدنية عملية هنقبله. مش أي مشكلة على العين والرأس، هنيئا لكم. لكن تعمم وتوسع و... ها مو صحيح هذا الكلام. طيب أما العلم الحضوري فنحن رفضنا هذا بالكلية. إحنا هنا البحث البديل إحنا أوجدناه فعلا على العلم الحضوري، هذا جدير بالبحث، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى إبداع. إحنا رجعنا اللي فينا أساس إيه هو العلم الحضوري، هم بيدعوا إن هم ضمن قيود العلم الحضوري إن نعلم بحقائق الأشياء كما هي. إحنا قلنا العلم الحضوري فقط مصداقه علم العلة الخالقة مخلوقاتها، أن المعلول حاضر بوجوده الخارجي عند علته متقوم بها، يا إما علم النفس بنفسها وبقواها وانفعالاتها الذاتية، هذا مصداق. أما أنها أعلم بك أو بوجود مبين عني بالعلم الحضوري فلا معنى له أصلا، أن يصير موجود جوهري قائم بي أنا، هذا لا معنى له أصلا. طيب إحنا البحث اللي عملناه هنا إنما أوردناه حتى إن إحنا نشوف ما السبب اللي دعاهم إلى إيه؟ إلى الادعاء إليه العلم الحضوري. هذا بحث مهم جدا ومتميز، يعني تأملوا فيه جيد في إبداع. إحنا هو هذا، شوف هذا طيب احنا حمل خليه البحث القادم، خليه حتى مثلا انه في بعض البحوث جيدة ونقاشات، فنخليها ان شاء الله للبحث القادم. والحمد لله رب العالمين.